نافع يعني عن ابن عمر أنه لم يكن يقصر في السفر قصير، وهذا يرد ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه كان يقول إني لا أسافر ساعة من النهار فأقصر، ويرد أيضا ما يروى عنه أنه قال أنه كان يقصر في 3 أميال. 3 أميال، كم من الأميال؟ 48 ميلا. هو كان يذكر أنه قال إني لا أسافر 3 أميال فأقصر. ولكن وهذا الأثران يرويهما عن ابن عمر أهل الكوفة، وابن عمر مدني سبي كوفي، أعلم الناس بأحواله وأقضيته وأفعاله وفتاويه أهل المدينة، فإذا خالفهم غيرهم فالقول قولهم على الخلاف. والله أعلم. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك رحمه الله: وذلك 4 بعد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. هذا البلاغ أن مالكا بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة فيما بين مكة والطائف، وما بين مكة وعسفان، وما بين مكة وجدة. هذا طواف رواه مالك بلاغا، لكن رواه غيره موصولا، فقد وصله ابن أبي شيبة بأسانيد صحاح. هذا مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان القصر فيما بين مكة والطائف. الطائف تبعد عن مكة بنحو 100 كيلومتر، وذلك أكثر من 4 بروج. والطائف هذه مدينة شأنها يخالف شأن مدن الحجاز، هي مدينة جبلية جوها بارد، ويشتد برد الشتاء حتى ربما جمد ماؤها، وليس في الحجاز موضع أبرد منها، وكل فاكهة مكة إنما كانت تأتي من الطائف. من قبل فتح الله على بلاد الحرمين بما فتح الله عليها يأتيها الخير من البلاد، من بلاد الله كلها. لما كانت في الوقت الأول كل فاكهة مكة إنما تأتيها من الطائف، كان في أكنافها الكروم والنخيل وأنواع الفواكه، كان فيها من ذلك ما لا يوجد مثله في تلك البلاد كلها. أما زبيبها فكان يضرب به المثل في الحسن، يقال زبيب الطائف، والآن ما زال يضرب بأرضها المثل فيقال ورد الطائف، وهذا من فاخر العطر ورد الطائف. والطائف هذه كانت تسمى وجًا، كانت تسمى وج، هكذا وج، برجل يسمى وج بن عبد الحي من العمالقة. العمالقة هذه القبيلة العربية البائدة، من العرب البائد هذا، ثم سميت بعد ذلك طائف. واختلف النسابة والأخباريون في سبب تسميتها بالطائف، فقيل إنما سميت الطائف لأن الله عز وجل، لأن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع، ودعا ربه دعاءه المذكور في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب ربه دعوته، فقطع قرية من الشام، هذه قطعها من الشام ونقلها إلى موضعها هذا. هذا قول. وقيل بل هذه القرية، هذه الجنة، هذا الطائف هو المذكور في القرآن: بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قالوا: قد قطعها جبريل وحملها وطاف بها مكة ووضعها في موضعها ذاك فيسمي الطائف. وهذان القولان إليهما يشير الشيخ المجلسي في نظمه في عمود الناس بقوله: فقد جبريل، قد قطع، فقد جبريل من الشام لهم، لهم أي لمن؟ لذرية إبراهيم، فقد جبريل من الشام لهم أو من سواها،